أحسنتم لأنفسكم

لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء فصلناه تفصيلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم.